إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد كانت المجالس السابقة عامرة بذكر السير العطرة، سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عشنا وإياكم 13 مجلسا صحبنا فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وإخوانهم وزملائهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يضاف إلى ما سبق قبل أن ندخل في هذا الدرس الجديد، نضيف بعض الفضائل. فأولا، فضل محمد ابن مسلمة، وهو الذي تولى قتل كعب بن الأشرف كما جاء عند الشيخين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. فمحمد بن مسلمة صحابي جليل، هو صاحب المواقف الخاصة عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء هو وأصحابه وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كعب بن الأشرف كما جاء عند الطبراني، قال عليه الصلاة والسلام: أفلحت الوجوه. ومحمد بن مسلم جاء عند أبي داود من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: ما من أحد إلا وأخاف عليه الفتنة إلا محمد ابن مسلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضرك الفتنة. ولذلك سلم من الفتن، ما دخل في الفتن. ومن الفضائل فضل أم خالد بنت الأسود ابن عبد يغوث كما جاء عند الطبراني من حديثها أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: هذه بعض خالاتك. فقال: من؟ فلما دخلت قال: من أنت؟ قالت: أنا أم خالد. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي يخرج الحي من الميت، لأنها آمنت وأبوها كان كافرا فأحياها وأخرجها من صلب هذا الكافر. أيضا من الفضائل، وقد ذكرناه لكننا قلنا بأنه موقوف والصحيح أنه مرفوع، وهو عند أبي يعلى من حديث قيس ابن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا خالدا، لا تسبوا خالد بن الوليد، فإنه سيف من سيوف الله سله الله عز وجل على الكفار. ومما يجدر الإشارة إليه، وقد ذكرناه في كتب سبقة ككتاب الإيمان، فضل أهل الحجاز. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: الإيمان في أهل الحجاز، وهو عند مسلم. وقد تحدثنا عن هذا بشيء ما من التفصيل، ولذلك لا داعي أن نعيده. وأما مجلس اليوم فهو مجلس عن القدر، فحديث اليوم هو كتاب القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان، فالإيمان له أركان والإسلام له أركان، فأركان الإيمان قد يقال بأنها خمسة وقد يقال بأنها ستة، وقد جاء عند شيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر، هذه ستة. إذن أركان الإيمان قد يقال إنها ستة وقد يقال إنها سبع، فوهمت عندما قلت خمسة، قد يقال أركان الإيمان ستة وقد يقال أنها سبعة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر، هذه ستة. وفي رواية عند مسلم لحديث أبي هريرة هذا المتفق عليه: وتؤمن بالقدر كله. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو عند مسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره. حديث أبي هريرة عند مسلم: وتؤمن بالقدر كله، يعني الخير منه والشر، فتؤمن بالقدر الخير والقدر الشر. فالقدر قدران: قدر خير وقدر فيه خير وقدر فيه شر، وكلها من عند الله. القدر الخير والقدر الشر الكل من عند الله، فلا يميز بينهما، فيقال القدر الذي فيه خير من الله والقدر الذي فيه شر من إبليس، هو أقل من أن يقدر إبليس ومن معه من الشياطين. فالقدر الخير والقدر الشر هما من الله عز وجل، هكذا يعتقد المسلم أن القدر خيره وشره من الله تعالى، فهو يؤمن به ويصدق به. المجوس يقولون: لا، الخير هذا له رب خاص، والشر له رب أو خالق خاص. فهم يؤمنون بإلهين: إله الخير وإله الشر، خالق الشر وخالق الخير، يعني خالق النور وخالق الظلمة. والمشركون نحوا نحوهم، ولذلك جاءوا كما جاء عند مسلم يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: جاء مشرك العرب يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله عز وجل يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء. فالإله واحد والخالق واحد، فلا تمايز بين ذا وذاك. ولذلك القدرية قال عليه الصلاة والسلام لما قالوا إن القدر ليس إلى الله والخير إليه إلى الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو عند أبي داود: القدرية يعني مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم، حتى ولو آمنوا بالله، آمنوا بالملائكة، بالكتب، بالرسل، صلوا، زكوا، حجوا، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية. وفي حديث عمر عند ابن حبان: لا تجالسوهم ولا تفاتحوهم، يعني حتى السلام ما تسلم عليهم. ولكل نبي فترة من هؤلاء، كما في حديث ابن عباس عند البزار: ما بعث الله نبيا إلا جعل بعده فترة، يملأ الله عز وجل من هذه الفترة جهنم. قال عليه الصلاة والسلام: هم القدريون. القدريون الذين يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، كما في حديث يحيى بن يعمر أن أول من قال بالقدر بالبصرة معبد الجهني، يقول: فجئت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لعلنا نلقى أحدا من الصحابة نسأله. يقول: فلقينا ابن عمر فتكلفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فقلنا له: إن أقواما يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون أنهم عندهم علم، وأن عندهم البحث، وأن عندهم تحرير المسائل، وأن عندهم المنطق، وأنهم يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر: إذا لقيتم أولئك فأخبروهم أنني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله عز وجل حتى يؤمن بالقدر. فالقدر يعني المقدر، يعني الذي كتبه الله عز وجل في أم الكتاب. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عامر وهو عند مسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق، يعني خيرها وشرها، كليها وجزئيها، صغيرها وكبيرها، كتبها بالتفصيل. وهذا الكتاب كتاب كوني تفصيلي، قدر كوني تفصيلي، يعني أتى على الكليات وعلى الجزئيات. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وعرشه على الماء. ولذلك عبد العبادة بن الصامت كما جاء عند أبي داود قال لابنه: يا بني إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله عز وجل القلم، فقال له: اكتب. فقال: رب، ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، الخير والشر، خلق إبليس وخلق الملائكة وخلق آدم وخلق الجبال وخلق كل ما على الأرض وما على السماء، كل شيء. يقول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبادة: من مات على غير هذا فليس مني. وأما حديث زيد بن ثابت وهو أيضا عند أبي داود وغيره قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الله عز وجل عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يعني بنحو كلام ابن عمر: حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فمن مات على غير هذا دخل النار، أو فإن مت على غير هذا دخلت النار. إذن من أركان الإيمان القدر، الإيمان بالقدر. بالقدر كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو عند مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني العقل، كل شيء مقدر. ولذلك لما جاء كما في حديث أبي خزامة السعدي كما عند الترمذي لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، نتداوى بدواء ونرقي برقية نتقي بها، هل ترد القدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي من قدر الله. وفي حديث عائشة كما جاء عند أحمد: الطير تجري بقدر. وفي حديث جابر عند أحمد: طير كل إنسان في عنقه، فكل إنسان مكتوب عليه كتابة تفصيلية من أول أو من قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض، يعني قبل أن يكون شيئا مذكورا مكتوب عليه كل شيء. ولذا فالإنسان وهو يؤمن بالقدر يتعزى به، يعلم أن كل شيء قدره الحكيم القدير. ولذلك عليه الصلاة والسلام ماذا قال لابن عباس كما جاء عند الترمذي؟ يقول: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، احفظ الله يحفظك. فالله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن يصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله. احفظ الله يحفظك، يعني احفظ الله في ما أوجب عليك، في سمعك، في بصرك، في قلبك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني إذا حفظت الله في شرعه مع الجد والاجتهاد تصل بإذن الله إلى مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا من جزاء الله عز وجل للمحسنين. احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عز وجل عليك، لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله عليك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، كل شيء كتبه القلم وجف هذا البداد، يعني هذه الكتابة التي كتبت جفت ما عاد تمسح إلا بأمر من الله، يمحو الله ما يشاء، لكن ما كتب بأم الكتاب جف، وما كتب بعد ذلك يمحوه الله عز وجل أو يثبته كما سيتبين لنا بعد قليل. جفت الأقلام وطويت الصحف، يعني صحف المقادير والأقلام التي كتبت فيها، يعني المكتوب بهذه الأقلام. ولذلك سراقة بن مالك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر عند مسلم قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا لم نولد إلا الآن، أو كأننا نولد الآن، ففيما العمل؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل به؟ فقال عليه الصلاة والسلام بل فيما جفت فيه الأقلام وجرت عليه المقادير. لذلك قال لأبي هريرة عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري معلقا جف القلم، يا أبا هريرة جف القلم بما أتلاق. فإذا المقادير كتبت، كل شيء عليك يا أيها الإنسان مكتوب، وما عليك إلا أن تستسلم وتؤمن وتصدق وتعتقد أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإن لم تفعل فلربما وقعت في زلة أهل القدر، والقدريون كما قلت مجوس هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في حديث ابن عمر وهو عند أبي داود سيكون في هذه الأمة قوم يكذبون بالقدر، لكن أحيانا بلسان الحال وأحيانا بلسان المقال. ويقول في كما في حديث ابن عمر أيضا عند الترمذي سيكون في هذه الأمة مسخ أو خسف سيكون في هذه الأمة مسخ أو خسف أو قذف يكون في أهل القدر. فإذا تؤمن بالقدر خيره وشره ولا يسلم لك دينك حتى تستسلم، ولا تقل هذا من الله وهذا من نفسي أو من الشيطان، يعني خلقا ليس سببا. قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني الله وفقك، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ليس خلقتها وإنما أنت تسببت في العمل فيها. وقد قال الله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فألهمها فجورها وتقواها. يعني هذا الإنسان ألهم الخير وألهم الشر، وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. لكن قد أفلح من زكاها، يعني فعل الأفعال الطيبة التي تتزكى بها نفسه. وقد خاب من دساها، يعني من سفهها وعمل بالمعاصي. ولذلك حديث عمران وهو عند الشيخين قالوا يا رسول الله هل نعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم، لأن هذا يعمل بالخير وهذا يعمل بالشر. قال فقالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر. وفي رواية كل ميسر لما خلق له. والمقصود ماذا؟ أن الإنسان يستسلم للقدر خيره وشره. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم المؤمن القوي، القوي بإيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه والبعث الآخر والقدر خيره وشره، كما أنه المؤمن القوي ببنيته على طاعة الله خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير، لكن هناك خير فاضل وهناك خير مفضول. هناك خير أهله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، يعني من السابقين ومن أصحاب ومن المسارعين، ومن أهل الخير من هو ظالم لنفسه أو مقتصد، لكن يجمعهم الخير. وفي كل خير. ثم يقول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب من دواء، من عبادة، من طلب علم، من أي شيء يقربك إلى الله. احرص على ما ينفعك ولا تعجز. فإن أصابك شيء، يعني وقعت المصيبة، فإن أصابك شيء يعني وقع مصيبة أو معصية، فلا تقل لو عني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا. اقطع الطريق عن الشيطان، فأنت مؤمن والإيمان يعصمك من أن تدخل في هذه المتاهات الشيطانية. والشيطان له مداخل على المسلم في هذا الباب. فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فلا تقل لو، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن لو تفتح عمل الشيطان، فإذا فتحت الباب باب لو بدأ الشيطان يعمل، وهذا الباب خطير جدا. ولذلك عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر. فالقدر فيه مجال للأخذ والعطاء في ظاهر الأمر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه، يقول: فلكأنما فقئ في وجنتيه الرمان، يعني بشدة الحمرة. فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت؟ فإنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم أن لا تنازعوا فيه. أغلق هذا الباب. كل شيء بقدر. هكذا يسلم الإنسان على ظهر التسليم والاستسلام. وعقلاء الجاهلية كانوا يؤمنون بالقدر، وكل عاقل كان يؤمن، وكل عاقل يتأمل الأمر يعلم أن هذا القدر إنما هو من الله. أما قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، أو والشر ليس إليك، يعني الشر لا يرفع إلى الله عز وجل، وإنما كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه. فإذا موقف المسلم عندما تنزل مصيبة، بل حتى ولو فعل معصية، فإنه يستغفر الله ويؤمن بالقدر، ويقول: قدر الله وما شاء فعل، فأنا فعلت مصيبة قدرك، أو فعلت أو حصل لي مصيبة أو فعلت معصية كتبها الله عز وجل علي، الآن بقي أن أتوب، فلا أتمادى وأسترسل كما يفعل المشركون. فالفرق بين المسلم وبين المشرك، أو بين المسلم وبين اليهودي، وبين المسلم وبين القدر والجبري، أن المسلم إذا نزلت به مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فصبر واحتسب. وإذا حصلت له معصية أو حصل منه معصية استغفر الله وتاب وأقلع. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا يتبادى. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه قال كما جاء عند إسحاق بن راهوية، قال: بيننا وبين المشركين، يعني ومن جرى في فلكهم من القدرية والمبتدع واليهود، بيننا وبين المشركين قوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا الذي بيننا وبين المشركين، أن المشركين يقولوا يشركون ويتمادون ويسترسلون في الشرك، ويقولون لو شاء الله ما عبدنا هذه الأصنام. أما المسلم فيقول: يقول نعم أنا وقعت في مصيبة في معصية لكن أستغفر الله وأتوب إليه، ثم يقلع عنها. فأعود فأقول هذا الباب باب له حساسيته، فعلى المسلم أن يؤمن به حق الإيمان. فإن قال قائل طيب هذا شيء مكتوب ومقدر لي أن أفعله، ألا أصعد فوق بيت وأسقط على الأرض وما لي إلا ما قدر الله لي؟ هذا يقال هذا جنود وهذا سفه. الله عز وجل لا يجرب، تجرب نفسك، فالله عز وجل يبتليك، ليس أنت تبتلي الله. فأنت عندما تصعد أو تفعل هذا الفعل وتقول إن كان قدر الله أن يكون حصل وإلا فلا، أنت هنا تبتلي الله وتعكس القاعدة. فالله عز وجل هو الذي يبتليك، ليس أنت تبتلي الله. ولا تجرب الله، فإن الله يفعل ما يشاء. لكن تسلم وتستسلم وتأخذ بالأسباب، فإن حدث ما حدث قدر الله وما شاء فعل. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في محاجة موسى لآدم، فلما قال له فبكم وجدت الله عز وجل كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال بأربعين سنة. قال فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. قال أفتلومني على شيء كتبه الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فإذا لا حدث الشيء، كما قلت من المصائب ونزل شيء من المصائب أو حصل شيء من المعاصي، الإنسان يقول قدر الله وما شاء فعل، ثم يعيد إيمانه وإسلامه ويستغفر الله ويتوب ويقول قدر الله وما شاء فعل. لكن كونه يقدم على هذا العمل فيقول الزنا مكتوب، السرقة مكتوبة، وربما يستدل بالأحاديث أن الله عز وجل كما جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث ابن عباس أن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة. قد يقول ما دام كتب الله عز وجل لي هذا الشيء فأنا أقدم عليه. تقول لا، لا تجرب الله، لا تبتلي الله بنفسك، فعليك أن تتقي الله وأن تخشى الله وأن تحاول أن تزكي نفسك. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى. والقدر سر من الأسرار الربانية في هذا الإنسان وفي هذا الكون، فلا تدخل في تفاصيل هذا السر. وعليك إذا ذكر القدر فأمسك، إذا ذكر القدر كما قال عليه الصلاة والسلام فأمسك. وقال كما في حديث ابن حبان من طريق ابن عباس لا يزال هذا الأمر، لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا أو متقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. فأنت لا تخوض في القدر، لأنك إن خضت في القدر ليس عندك من العقل ما تستطيع أن تبرر أو تستوعب. فعقلية الإنسان لا تدرك هذا السر مهما بلغ. ولذلك هلك أناس عرفوا بالقوة وجزالة العقل، لكن لما كان هذا الباب مغلق حتى عند الرسول عليه الصلاة والسلام وعند الصحابة، ويا الله كم كان الصحابة أو كم هو جميل ذاك الزمن يتلقفون آيات القدر، آيات القدر وأحاديث القدر، فما يكون منهم إلا الاستسلام دون الخوض في التفاصيل. نعم حصل شيء بسيط كما في حديث أبي هريرة الآن في الذكر، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الباب مغلق لا يفتح، فإن فتح حصلت الفتنة، وقد فتحوا القدريون كما مر بنا فصاروا مجوس هذه الأمة. فكل شيء بقدر، هذه حقيقة يعيشها المسلم حتى يلقى الله عز وجل. كل شيء بقدر، قدره الله، والقدر فيه قدر كوني تفصيلي، وهو كما مر بنا في حديث عبد الله بن عمرو كتب مقادير كل شيء بالتفاصيل. فمثلا جبريل يعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، كل شيء يتعلق بجبريل. مثلا محمد يفعل كذا وكذا وكذا ويصيب بكذا وكذا وكذا ويحصل له كذا وكذا، فلان من الناس يحصل له كذا وكذا وكذا ويخطئ ويحصل له معصية ويستغفر منها وقد يصل ويصل رحمه فيطول عمره، يصل رحمه ويبسط له في رزقه. المهم كل شيء بالتفصيل. فهذا القدر الكوني التفصيلي، يعني الكليات والجزئيات في ضمنه. هناك قدر يعني مقدرا، قدر عمري، يعني خلال عمر الإنسان، في بداية عمر الإنسان هناك قدر سنوي فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر أنزلناه في ليلة مباركة، أنزلناه في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. هذا القدر أو التقدير السنوي. هناك التقدير اليومي، قال تعالى كل يوم هو في شأن. إذا التقدير كوني، وهناك تقدير عمري، وهناك تقدير سنوي، وهناك تقدير يومي، أربع تقادير يتقلب فيها هذا المخلوق في السماوات وفي الأرض. فالتقدير الكوني دليله حديث عبد الله بن عمرو كما مر بنا، والتقدير العمري دليله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن أحدكم يجمع في بطنه، يعني نطفة، يجمع في بطنه 40 يوما ثم علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما ثم مضغة 40 يوما مثل ذلك، والبضغة بضغتان، بضغة أولية وبضغة أخروية، يعني بضغة مخلقة في بادي الأمر وبضغة غير مخلقة في بادي الأمر وبضغة مخلقة ثاني الأمر. إذا كم؟ 120 يوما. ثم يرسل الله عز وجل الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر بكتابة 4 أجله، بكتابة أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. وفي حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وذكر أو أنثى، وكذا في حديث أنس عند الشيخين، يعني يكتب 5 ثم يطوى كما في حديث حذيفة، يطوى هذا الكتاب فلا يزاد فيه ولا ينقص. جاء في حديث حذيفة بن أسيد أو جاء في حديث حذيفة بن أسيد بن أسيد أنه قال إذا بمر بالنطفة 40 يوما، وفي رواية 45 يوما، وفي رواية 42 يوما يدخل عليها الملك فيصورها. وهذه مرحلة المضغة أو مرحلة العلاقة، فيصورها ويخلق، يعني يكتب أو يصورها اللي هو الملك طبعا بأمر الله عز وجل. فخلق 7 وبصرها وجلدها وعظمها ولحمها. قال بعض أهل العلم أن هذا المقصود كتابة هذا الشيء، ليس هو الأمر الحسي. وعلى هذا فالمعتمد والمعتبر هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النفخ في الروح إنما يكون بعد 120 يوما. فهذا ماذا؟ هذا القدر السنوي العمري، هذا القدر العمري. أما القدر السنوي مر بنا، فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني ليلة القدر والأضواء التقدير اليومي، قوله تعالى كل يوم هو في شأن. التقدير اليومي والسنوي والعمري ينسحب عليه قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. الكتاب الكوني التفصيلي هذا الذي هو الأم، هذا ما يمحى منه شيء بل كله مثبت، يعني جف القلم بما فيه وعلى هذا يجري. أما بقية المقادير فالله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. وهذه المقادير، أعني القدر أو التقدير العمري والسنوي واليومي، إنما هو أشبه ما يكون بالمحصل أو الملخص في ذاك الكتاب اللي هو الذي في علم الكتاب في أم الكتاب، وهو نسخة مصغرة أو يعني نسخة مأخوذة من ذلك الكتاب، فليس هناك تناقض أبدا. فما في الكتاب العمري هو في الكتاب الكوني، وما في الكتاب السنوي هو في الكتاب الكوني، وما في الكتاب والتقدير اليومي هو في الكتاب الكوني الأول. والإنسان بين ذا وذاك يعمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر. وفي حديث علي عند الشيخين قال: كنا في بقيع الغرقد، في جنازة في بقيع الغرقد، يعني في هذه المقبرة، يقول: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مخصرة فنكسها، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا ومعه مخصرة يعني يتخصر بها ويمشي عليها، فنكسها وجعل يمكت بها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم ما من أحد إلا وقد كتب مكانه، أو كتب الله كتب مكانه في الجنة أو في النار، ما من نفس منفوسة إلا وكتبت شقية أو سعيدة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة، وفي لفظ فسيصيرون إلى عمل أهل الشقاوة. فأنت تعمل، نعم عملك من المقادير، كما في حديث أبي الأسود الدؤلي أنه أتى عمران بن حصين، وعمران بن حصين من فقهاء الصحابة في هذه المسألة، فأراد أن يحزر ويمتحن عقلية تلميذه أبي الأسود، فقال له: أرأيت ما يعمل الناس، أشيء قضي عليهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما قد أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال: بل، يقول: فقلت: بل من قدر، أو بل قدر في يعملون في قدر قد سبق. قال له عمران: أفلا يكون ظلما؟ يقول أبو الأسود: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، فقلت: كل شيء خلق الله، كل شيء خلق الله وعمل يده سبحانه، فلا يسأل عن شيء. فقال: يرحمك الله، إنما أردت لأحزر عقلك. أتى رجلان من مزينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه، فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس، أشيء قضي عليهم بالقدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما قد أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ قال: بل شيء، أو بل شيء، أو بالقدر قد سبق. وتصديق ذلك قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا بالنسبة لي موقف المسلم من القدر، وأنه يستسلم له ويتعزى به، وهجراه وديدنه كل شيء بقدر. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولنا حديث إن شاء الله عن القدر إن شاء الله غدا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.